بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 33 من آيات سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول تعالى: وآية لهم، أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى. الصانع هو الله سبحانه وتعالى، أي الخالق عز وجل، دلالة لهم على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته. الأرض الميتة أحييناها، الأرض الميتة أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال: أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، أي جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره، لمن تن على خلقه بإيجاد الزروع لهم، أو لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. فالزروع اللي هي الحب، لما ذكر الله تعالى الحب كالقمح والأرز ونحو ذلك من الحبوب، فبعدها ذكر الله تعالى الثمار مثل الخضروات والفواكه، فذكر سبحانه وتعالى النخيل والأعناب. فيمتن الله سبحانه وتعالى على عباده، ودائما في القرآن الكريم يتكرر في كتاب الله تعالى الاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وعلى بعث الناس يوم القيامة، فيتكرر هذا الدليل، يعني وهو ضرب المثل بإحياء الأرض الميتة. فالأرض الميتة تكون جدباء لا حس فيها ولا حركة، فينزل عليها الماء فإذا بها تخضر ويخرج منها الزرع والثمار ويصبح فيها حياة وحركة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكما قدر سبحانه وتعالى على إنزال المطر على هذه الأرض الميتة فبث فيها الحياة، فهو سبحانه وتعالى قادر يوم القيامة على أن يحيي العظام وهي رميم. والتشبيه يعني في هذا المثل، وهو نزول المطر على الأرض الميتة، فالحب الذي فيها ينبت ويصبح فيه الحياة، تشبيه أيضا لصورة إحياء الموتى يوم القيامة، لأن الإنسان كما ورد في الحديث يبلى إلا عجب الذنب، وآخر فقرة في العمود الفقري يعني هذا الجزء، يعني قال: منه تنبتون كما ينبت البقر، مثل حبة البقول يعني عندما ينزل عليها الماء فتنبت. فالإنسان يبلى جسده ويتبقى يعني هذا الجزء من الجسد، وينزل الله تعالى ماء غليظا يعني مثل المطر ينزل على عجب الذنب في الفترة اللي هي بين النفختين، هناك نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم النفخة الثانية نفخة البعث فيبعثون، بين النفختين 40 كما ورد في الحديث. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم، يعني لا أعلم يعني كم المدة. فبقدرة الله تعالى في هذه المدة ينزل هذا الماء الغليظ على عجب الذنب الذي هو متبقي من أجساد بني آدم، فتنبت أجسادهم في قبورهم. ثم عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فتتطاير الأرواح وتذهب كل روح إلى جسدها بعدما تخلق الجسد وأصبح موجودا جسدا بلا روح، فالأرواح تذهب كل روح إلى جسد صاحبها مع النفخة الثانية، فينفضون التراب عنهم ويخرجون من القبور إلى أرض المحشر. فالله سبحانه وتعالى يشبه إحياء الموتى بإحياء الأرض الميتة. وكذلك يضرب الله تعالى أيضا المثل بالنوم والاستيقاظ من النوم، فالنوم هو الموتة الصغرى وهو نموذج للمصغر للموت. فالإنسان ينام يعني النائم كالميت، ثم إذا أراد الله تعالى له أن يوقظه فتدب فيه الروح والحياة والحركة. فكذلك يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى بقدرته عز وجل. قال وقوله تعالى وما عملته أيديهم، أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم، لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم. فإذا هنا يعني فسر ما بأنها نافية، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني لم تعمله أيديهم، يعني هذه الثمار هي من عند الله سبحانه وتعالى. قاله ابن عباس وقتاده، يعني أن ما هنا نافية، أن ما أحيانا تأتي موصولة بمعنى الذي وأحيانا تأتي نافية ولها استعمالات أخرى، أحيانا تأتي استفهامية وشرطية وغير ذلك. فهي هنا يعني ما نافية، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني لم تعمله أيديهم وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أفلا يشكرون، أي فهل يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. طيب هذا التفسير الإيه؟ الأول أن ما نافية يعني ولم تعمله أيديه. قال واختار ابن جرير بل جزم به ولم يحكي غيره إلا احتمالا أن ما في قوله وما عملته أيديهم بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم، يعني ومن الذي عملته أيديهم، أي غرسوه ونصبوه. قال وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أفلا يشكرون. طبعا هذه قراءة شاذة لكن هي يستعان بها على التفسير، فلذلك الإمام ابن جرير الطبري اختار هذا التفسير، لأن القراءة الشاذة يعني تشير إلى هذا المعنى، فتصبح ما هنا يعني موصولة بمعنى الذي يأكل من ثمره ومن الذي عملته أيديهم، فيكون هذا هو المعنى. وهنا عملته أيديهم بمعنى غرسته، أنهم غرسوا الزرع ومن الزرع الذي غرسوا. لا تعارض يعني بين التفسيرين، يعني نسبة الزرع والغرس إلى الإنسان أنه من عمل الإنسان، بمعنى أن الإنسان وضع الحبة وسقاها ونحو ذلك، ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أنبتها وجعل فيها الحياة، وجعل يعني الإنسان لم يجعل الحياة في هذه الحبة، وإنما هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. فنسبته إلى الإنسان بمعنى أن الإنسان يعني هو الذي باشر الزرع والغرس والسقي، ونسبته إلى الله تعالى لأن الله تعالى هو خلق الإنسان وخلق فعل الإنسان، وهو الذي جعل الحياة في هذه الزروع. قد يغرس الإنسان الحبة ويسقيها ولا تنبت بأمر الله، فالله تعالى هو القادر على أن يجعلها تنبت أو لا تنبت، فكله بأمر الله. فلا تعارض يعني بين نسبة الفعل إلى الإنسان يعني كسبا وعملا وفعلا، ونسبته إلى الله تعالى يعني خلقا وإيجادا وتقديرا سبحانه وتعالى. قال: ثم قال سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، أي من زروع وثمار ونبات، ومن أنفسهم، فجعلهم ذكرا وأنثى. الله تعالى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، يعني كل شيء من النباتات جعله الله تعالى زوجين يعني ذكرا وأنثى. ومن أنفسهم يعني كذلك بنو آدم جعلهم الله تعالى أزواجا يعني ذكرا وأنثى. ومما لا يعلمون، أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها، يعني وبقية المخلوقات التي لا يعلمونها الله سبحانه وتعالى جعل منها أيضا زوجين، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل مخلوق جعل الله تعالى منه زوجين، فحتى النبات يعني بقدرة الله تعالى هناك يعني تلقيح للنباتات، ومما جاء في تفسيره: أرسلنا الرياح لواقح، الرياح تأخذ حبوب اللقاح وتنقلها من نبات إلى نبات وبأمر الله تعالى، فيحصل فيها تلقيح وتنبت بقدرة الله سبحانه وتعالى. وبعض النبات يعني كالنخيل يحتاج إلى تدخل يدوي من الإنسان، يأخذ من النخلة الذكر والنخلة الأنثى، ويأخذ يعني من هذه ما يلقح به هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو تأبير النخل. فالله سبحانه وتعالى جعل من كل شيء زوجين يعني صنفين ذكر وأنثى بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه. يعني أيضا وجود الزوجين من أصناف المخلوقات يعني يأتي بمعنى الذكر والأنثى، ويأتي أيضا بمعنى الشيئين المتقابلين يعني بأمر الله سبحانه وتعالى على كيفية اختلاف يعني أصناف المخلوقات. يعني حتى الذرة يكون فيها جزء سالب وجزء موجب وجزء، يعني كل أصناف المخلوقات جعل الله سبحانه وتعالى فيها يعني أشياء متقابلة أو صنفين متقابلين بأمر الله سبحانه وتعالى. فالليل جعل الله تعالى في مقابله النهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي يعني يغطي الليل، يغطي النهار، ويعني الليل كأنه يلاحق النهار، وفي الآيات الأخرى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. فعندما يطول النهار يكون يعني جزء من النهار دخل في الليل، وعندما يطول الليل يكون جزء من الليل دخل في النهار، يعني في فصل الشتاء وفصل الصيف. في الصيف النهار يطول والليل يقصر، ففي الصيف يكون النهار قد دخل في الليل، يعني جزء من النهار أخذ جزء من حصة الليل من اليوم. اليوم 24 ساعة، فكان كل واحد له حصة 12 ساعة، فالنهار أخذ جزء من حصة الليل فدخل النهار في الليل. وبالعكس في الشتاء الليل يطول والنهار يقصر، فيكون الليل قد دخل في النهار، الليل أخذ جزء من حصة النهار. قال ولهذا قال هنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل، ولهذا قال فإذا هم مظلمون، يعني مثل سلخ الشيء يعني خلعه عنه وفصله عنه. فالليل يعني النهار يذهب فيبقى الليل أو فيقبل الليل، ولهذا قال فإذا هم مظلمون، كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني الجهة التي تغرب فيها الشمس يذهب منها النهار ويجيء الليل منها. قال هذا هو الظاهر من الآية. وزعم قتادة رحمه الله وهو من أئمة التابعين أنها كقوله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. قال وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا، وقال إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذا، وليس هذا مرادا في هذه الآية، وهذا الذي قاله ابن جرير حق. يعني الفرق يعني يسير يعني، لكن التفسير الذي اختاره ابن جرير وابن كثير أن قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني قال أن الله تعالى جعل الليل والنهار يتعاقبان، يذهب الليل ويجيء النهار. والمعنى الآخر اللي هو في الآية الأخرى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل النهار في الليل ويدخل الليل في النهار، هذا بمعنى يذهب هذا ويجيء هذا، وهذا بمعنى يدخل هذا في هذا. فهو يختار أنه بمعنى التعاقب وذهاب أحدهما ومجيء الآخر. قال وقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في معنى قوله لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها. قال في معنى ذلك قولان، أحدهما أن المراد مستقرها المكاني، والشمس تجري لمستقر لها يعني للمكان الذي تستقر فيه. المستقر يأتي بمعنى مكان الاستقرار، يأتي بمعنى زمان الاستقرار، مكان الاستقرار أو زمان الاستقرار. فالقول الأول أنه بمعنى المستقر المكاني، يعني المكان الذي تستقر فيه الشمس. قال وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات لأنه سقفها. يعني العرش هو سقف المخلوقات، عرش الله سبحانه وتعالى هو سقف المخلوقات. فيقول الشمس يعني أينما تحركت فهي تحت عرش الله سبحانه وتعالى. قال لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة. علم الهيئة اللي هو علم الفلك، يعني علم الفلك كانوا يسمونه قديما الهيئة، علم الهيئة. فيقول يعني علماء الهيئة يقولون يعني عرش الله سبحانه وتعالى مثل الايه الكرة، يعني عندنا كأن الأرض كرة، وبعدين يعني العرش هو كأنه كرة فوق الايه فوق السماء، يعني السماوات تحيط بالأرض وبعدين عرش الله سبحانه وتعالى يحيط بالسماء، فهم يصورون عرش الله سبحانه وتعالى كأنه كرة، يعني فمعناها أن عرش الله سبحانه وتعالى من جميع جهات الأرض. لكن الإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني كأن النصوص يعني تشير إلى أن العرش مثل القبة، يعني ليس كرة يعني مكتملة الاستدارة يعني حول الأرض، وإنما هو مثل القبة يعني. والأرض تحته لا مانع أن تكون الأرض كرة، ولكن العرش هو يعني قبة فوق السماء، السماء فوق الأرض بقدرة الله تعالى. قال وإنما هو قبة ذات قوائم، هذه القبة يعني لها قوائم تحمله الملائكة، لأن هناك في النصوص يعني ما يفيد أن الملائكة تحمل عرش الله سبحانه وتعالى كما هي في سورة المعارج، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش تخفق الطير ما بين شحمة أذنه وعاتقه، تخفق الطير مسيرة 700 سنة، يعني المسافة من شحمة الأذن اللي هو الجزء الطري اللي هو في أسفل الأذن والعاتق اللي هو هذا الجزء، هذه المسافة يعني 700 سنة بسرعة الطير، يعني الطير عندما يطير ما بين شحمة أذن الملك إلى عاتقه يحتاج 700 سنة الطيران حتى يصل إلى العاتق، دليل على عظم خلقة هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى بقدرته. وعرش الله سبحانه وتعالى هو محمول بقدرة الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش سبحانه وتعالى وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه الأمور كلها يعني من أمر الغيب، يعني المؤمن يعني يؤمن بها، وكيفيتها نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس، عرش الله سبحانه وتعالى مثل القبة فوق العالم، وعرش الله فوق رؤوس الناس. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاء بذلك الأحاديث. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا هنا يعني أصلا أمور الغيب يعني لا نخوض فيها بعقولنا، يعني عقل الإنسان قاصر يعني عن إدراك أمور الغيب، وإنما نؤمن ونسلم والكيفية على ما يعلمه الله سبحانه وتعالى وعلى ما يشاء الله. لكن يعني جوابا عن إشكال يعني من يعني يقيسون الأمور بالعلوم المعاصرة ونحو ذلك، يعني فمعلوم أن الشمس يعني تتحرك، وأنها يعني كل موضع في كل لحظة تكون الشمس موجودة في مكان ما من الأرض، يعني الآن مع وجود الاتصالات موجود، يمكن أن تتصل بناس في بلد ويخبرونك أن الشمس لديهم يعني الآن غربت عندنا، ولكن هي موجودة لا تزال طالعة على قوم ما في مكان ما من الأرض، وهذا أمر يعني أصبح يقينيا يعني يدل عليه الحس ومعلوم في كل لحظة أين الشمس تكون طالعة في هذا الوقت بقدرة الله تعالى. فإذا ليس هناك وقت يعني الشمس تتوقف فيه، فكيف أنها تسجد تحت العرش؟ فالجواب هنا يعني أن سجود كل مخلوق، أن سجود كل مخلوق بحسبه، يعني ليس بالضرورة أن سجود المخلوقات مثل طريقة سجود الإنسان أنه يعني يضع رأسه في الأرض ويضع أعضاء السجود في الأرض ونحو ذلك. فمثلا الله سبحانه وتعالى أخبر عن كل المخلوقات أنها تسجد لله سبحانه وتعالى، والنجم والشجر يسجدان، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فكل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى. يعني هذا الجدار يسجد لله سبحانه وتعالى، نحن نرى الجدار يعني لا يتحرك، لا يسجد بمعنى أنه ينزل إلى الأرض ويضع رأسه في الأرض أو كذا، وإنما السجود شيء يعني بحسب ما ألهمه الله سبحانه وتعالى يعني من كيفية السجود التي تناسبه وتليق به. والأشجار يعني نؤمن أنها تسجد لله سبحانه وتعالى، لكن لا نرى الشجرة يعني مثل سجود الإنسان تهبط وتعالى. فكذلك سجود الشمس ليس بالضرورة يعني أنها تنزل ويعني أو تتوقف عن الحركة، فيمكن أنها وهي يعني في حركتها وفي فلكها وفي مكانها بأمر الله سبحانه وتعالى تسجد لله سبحانه وتعالى بكيفية لا نعلمها يعني. فلا تعارض يعني أي شيء يعني أثبته العلم الحديث وصار يقينيا لا يكون معارضا لما ورد في النصوص، يعني نؤمن أن الشمس تسجد لله سبحانه وتعالى يعني وقت الغروب وبكيفية لا نعلمها، ليس بالضرورة أنها إذا سجدت أنها تتوقف وتختفي عن العالم أو يعني تغير يعني مسارها أو كل هذه الأشياء لا تلزم يعني، وهي في سيرها وفلكها وحركتها بأمر الله سبحانه وتعالى تسجد كما أراد الله سبحانه. هل يمكن أن نقول هذا مثل التسبيح كما أحسنتم؟ وكذلك نفس الشيء التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهذا الجدار يسبح بحمد الله وكنا لا نسمع صوته، ولكن هو يسبح بحمد الله بكيفية لا نعلمها، وذرات جسد الإنسان هي تسبح بحمد الله بكيفية لا تعلمها. ليس بالضرورة يعني أن التسبيح لابد أن يكون بصوت المسموع كطريقة التسبيح الآدمية أو كذا، فكل مخلوق له التسبيح كما قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله سبحانه ألهم كل مخلوق يعني كيفية الصلاة وكيفية التسبيح التي تناسبه. يقول قال حدثنا، احنا ذكرنا حديث أبي ذر يعني نعم لما قال أين تغرب الشمس، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال أي البخاري أيضا حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. كذا أورده هاهنا وقد أخرجه في أماكن متعددة، يعني البخاري أخرجه في عدة أبواب من صحيح. قال ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، يعني يعني غربت، وجبت يعني غربت، وجب الشيء يعني سقط، ووجبت الشمس سقطت يعني غربت. فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها، وذلك مستقرها. ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها. والرواية التي بعدها ستوضح يعني هذه الرواية. قال وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني الشمس كل يوم بعد أن تغرب تسجد لله سبحانه وتعالى تحت العرش، وكما ذكرنا العرش هو سقف المخلوقات، كل المخلوقات هي تحت عرش الله، فهي تسجد تحت العرش يعني في مكان ما، وهي وقت سجودها سيكون عرش الله فوقها، فتسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى وتستأذن الله سبحانه وتعالى في الطلوع يعني من مطلعها العادي كما تطلع كل يوم من المكان الذي جرت العادة أنها تطلع منه، أنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، فتستأذن الله سبحانه وتعالى أنها تطلع على كل قوم من مشرقهم كما هي عادتها في الطلوع، فيؤذن لها كل يوم يعني هي وقت الغروب تستأذن الله سبحانه وتعالى أنها تطلع على كل قوم يعني من مشرقهم، فيؤذن لها في ذلك حتى إذا كان يوم القيامة أو قبل يوم القيامة استأذنت ربها سبحانه وتعالى فلم يؤذن لها، وقيل لها عودي من حيث أتيت، لا يؤذن لها أنها تطلع من المشرق كالمعتاد، وإنما يقال لها عودي من حيث أتيت، فترجع مرة أخرى عكس الاتجاه بعد أن كانت تطلع من المشرق فتطلع على الناس من جهة المغرب بأمر الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه من علامات الساعة ومن أشراطها طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل من كافر أن يسلم، ولا من يعني مذنب أن يتوب، يعني يغلق باب التوبة، يعني أي ذنب لم يتوب منه قبل طلوع الشمس من مغربها لا يستطيع أن يتوب منه بعد طلوع، أو أي مشرك يسلم في ذلك الوقت لا يقبل منه إسلامه. كما في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، ورد في التفسير أنها طلوع الشمس من المغرب. قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال في قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها، حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها، فتقول إن المسير بعيد وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء الله أن تحبس، ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت أو اطلعي من حيث غربت. قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال وقيل المراد بقوله لمستقر لها هو انتهاء سيرها، وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف، وهو أوجها، ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض. هذا قول آخر ذكره، أن الشمس يعني كأنها طريقة سيرها والمسافة بينها وبين الأرض أحيانا ترتفع عن الأرض إلى أقصى ارتفاع وتهبط، يعني تكون قريبة من الأرض إلى أدنى قرب. فيقول أن في الصيف تكون في يعني في غاية الارتفاع، تظل ترتفع حتى تصل إلى يعني يوم معين تكون من أيام الصيف تكون في أبعد ما تكون عن الأرض، وفي الشتاء تكون أقرب فتصل إلى غاية الانخفاض. فبأمر الله سبحانه وتعالى فيقول يعني والشمس تجري لمستقر لها، يعني حتى تصل إلى أقصى ارتفاع وأقصى انخفاض لها، يعني الحركة بين الشمس والأرض ليست منتظمة تماما يعني مثل الكرة، يكون هناك أحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، لذلك تتعدد المشارق والمغارب، يعني كل يوم مكان الشروق يعني ليس بالضبط نفس النقطة، يعني خاصة في الشتاء والصيف، يعني هي نفس الجهة بس مرات تخرج من هنا مرات تخرج من هنا، لذلك المشارق والمغارب يعني أيضا جهة الغروب هي نفس جهة الغروب لكن ليس نفس الخط بالضبط، يعني ممكن مرة تغرب هنا مرة هنا ومرة هنا وهكذا يعني. نعم حسب الرأي. نعم طبعا هو الإنسان يراها، هي في الحقيقة يعني كل غروب يعني عند قوم هي بتكون الشمس يعني موجودة عند قوم آخرين، يعني لا تتوقف. بالنسبة في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، نعم هو قالوا الجمع بين المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغرب، فقالوا المشرق والمغرب اللي هو جهة الشرق وجهة الغرب، رب المشرقين ورب المغربين، المشرقين اللي هو أقصى مكان تصل إليه في جهة الشروق وأقصى مكان من الجهة الأخرى، يعني جهة الشروق الشمس مثلا يعني لو هذه جهة الشرق فمثلا تبدأ من هنا وحتى تصل إلى هنا وأن ترجع مرة ثانية اليوم اللي بعد تطلع من، فهي يعني لها حد اللي هو أقصى حد للشروق وأقصى والحد الآخر الطرف الآخر في الشروق، وجهة الغروب أيضا ما بين مثلا هذه المسافة، يعني تجدها يوم تغرب من هنا ويوم هنا ويوم هنا، فالأقصى حد هذا لجهة الغروب فهذا هو المغرب الأول والمغرب الثاني، فهذا المشرقين والمغربين، والمشارق والمغارب باعتبار كل يوم، يعني باعتبار كل يوم عن اليوم الآخر، فكل يوم لها مكان محدد تشرق منه فيها في نفس جهة الشروق، وأما المشرق والمغرب فيعني جهة الشروق بصفة عامة بدون أي تحديد. قال والقول الثاني يعني من الأقوال المأثورة عن السلف أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة، إذن في مستقر مكاني ومستقر زماني، فهنا التفسير بالمستقر الزماني يعني مكان استقرار زمان استقراره، وهو انتهاء قال هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني، يعني والشمس تجري لمستقر الله يعني حتى يأتي الزمن الذي تنتهي فيه الشمس، إذا الشمس كورت تعرفون تأكوير العمامة اللي هو لفها كده فالشمس تكور. كيف نوفق هذا مع الحديث اللي تقول إن الشمس تدنو وكما لحصد نعم كله يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن التكوير هذا يكون بعد أو قبل أو غيره. قال قتادة: لمستقر لها، أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. أيضا إيه مطالع الصيف ومطالع الشتاء؟ فمطالع الصيف لها نهاية محددة ومطالع الشتاء لها نهاية محددة. قال: وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه: والشمس تجري لا مستقر لها. لا مستقر لها بالنفي، أي لا قرار لها. طبعا هذه من القراءات الشاذة، أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة. وأيضا هذا إيه؟ لا تعارض، بل بالعكس، يعني هذه القراءة الشاذة تفسر يعني ما سبق يعني من سجود الشمس وتحت العرش وكذا، أنه لا يلزم منه أنها تتوقف، يعني لأن هي لا مستقرة، لا يعني لا قرار، يعني لا تتوقف، يعني هي حركتها دائبة يعني مستمرة. ذلك تقدير العزيز، أي الذي لا يخالف ولا يمانع، العليم بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك وقننه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس. فالله سبحانه وتعالى هو العزيز الذي لا يخالف ولا يمنع، يعني ما أراد الله تعالى أن يكون لا بد أن يكون، لا أحد يستطيع أن يمنع شيئا أراد الله إيجاده، وهو العليم بكل شيء سبحانه. كما قال تعالى: فارق الإصباح وجعل الليل سكنا، وفي القراءة الأخرى: وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. قال: وهكذا ختم آية حاميم السجدة، وهي سورة فصلة، بقوله: ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار. يعني مسيرة الشمس إيه؟ خلال 24 ساعة، يعني تدور وترجع نفس المكان إيه بعد 24 ساعة، فهي يعرف بها الليل والنهار، فتوجد في النهار وتغيب في الليل، وبعد النهار الذي بعده وترجع مرة أخرى، فيعرف إيه بالشمس بحضورها ومغيبها الليل والنهار. وجعل الله سبحانه وتعالى القمر له يعني حركة أخرى بأمره سبحانه وتعالى على مدار الشهر، يدور ويرجع بعد الشهر في نفس المكان ونفس الهيئة، فيعرف بحركة القمر، يعرف به أيام الشهر، كما يكون في البداية يعني قوس القمر في اتجاه معين، ويظل يزيد حتى يصبح نصف دائرة، وبعدين يكتمل فيكون بدرا، وبعدين يبدأ يتناقص من الجهة المعاكسة، ويصبح قوسه في الاتجاه الآخر وهكذا. فالعارف يعني بحركة القمر يستطيع إذا رأى يعني شوف فتحة القمر في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، والجزء المكتمل والجزء الناقص، يستطيع أن يحدد هذا أي يوم من أيام الشهر. قال: كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يعني الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، يعني لماذا الهلال يعني يكون ناقصا ويزيد وينقص وكذا. فكان الجواب يعني إرشادا لهم إلى ما هو الأهم والأنفع يعني، وهو الحكمة من ذلك، وهو الحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأهلة علامة يعرف بها الناس مواقيت العبادات ومواقيت الحج وصيام رمضان وحول الزكاة ونحو ذلك. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تلاحظون هنا الله تعالى وصف الشمس بأنها ضياء، والقمر وصفه بأنه نور. ما الفرق بين الضياء والنور؟ قال الضياء في حرارة، يعني نور مع حرارة، وأما النور يكون نور بس لكن بارد ليس في حرارة. فالشمس فيها يعني نور مع حرارة، وأما القمر فيه نور فقط، لأن القمر يعني كما أثبت العلم الحديث يعني أن القمر هو عبارة عن جسم معتم، يعني عبارة عن أحجار وتراب وكذا، لكن هو يعكس ضوء الشمس، يعني يأتيه الضوء من الشمس فيعكسه فنراه منيرا، لكن هو في الحقيقة يعني عبارة عن أحجار وأتربة وكذا، لكن بأمر الله يعني نراه مضيئا يعكس ضوء الشمس، فهو فيه نور ولكن ليس فيه حرارة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور والصبر ضياء. الصبر وصفه بأنه ضياء، لأن الصبر فيه مقاساة ومعاناة يعني وشدة، فهو ضياء يعني نور بس مع حرارة يعني فيه. نعم. وأما الصلاة فوصفها بأنها نور يعني. نعم. والصدقة برهان، الصدقة برهان، فوصف الصلاة بأنها نور يعني فيها إضاءة لكن ليس فيها حرارة يعني، ليس فيها الألم، بينما الصبر على البلاء وكذا والمصائب فيه الألم وفيه الشدة والمعاناة. قال: وقال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال: فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه وفاوت بين سير هذا وهذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب النهاري، وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا أو مقتبسا من الشمس، يعني الضياء النور الذي فيه يقتبس من الشمس، حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس: وهو أصل العذق. وقال مجاهد: العرجون القديم أي العذق اليابس. فالعذق اللي هو زي غصن النخلة، يعني غصن النخلة عندما ييبس فيكون قوس هكذا مثل الهلال، يعني على هيئة الهلال، اللي هو الصباطة اللي بيكون فيها البلح هذه، فإذا أخذ منها البلح يتبقى الجريدة هذه تكون مقوسة هكذا. يعني ابن عباس: أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى. عنقود الرطب اللي هو يعني الغصن الذي فيه الرطب، إذا أخذ ما عليه من الرطب وترك حتى يبس فإذا يبس يعني يصبح منحنيا يابسا على هيئة الهلال يعني. قال وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبدئه الله جديدا في أول الشهر الآخر. والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، فيسمون الثلاث الأول غرر، غرر الشهر لأول ثلاث ليال، واللواتي بعدها نفل، واللواتي بعدها تسع لأن أخراهن التاسعة. كيف عندكم نقل؟ أنا عندي نفل بالفاء، ممكن نراجعها إن شاء الله. إذا بعض النسخ نقل وبعضها نفل يعني. قال واللواتي بعدها عشر لأن أولاهن العاشرة، واللواتي بعدها البيض لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن، واللواتي بعدهن درع جمع درعاء لأن أولهن سود لتأخر القمر في أولهن، ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود، وبعدها ثلاث ظلن، ثم ثلاث حنادس، وثلاث دآدئ، وثلاث محاق للمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. القمر في آخر الشهر، المحاق اللي هو اختفاء القمر يعني يختفي يغيب ولا يطلع، ثم بعد ذلك يطلع مع بداية الشهر الجديد. قال وكان أبو عبيد ينكر التسع والعشر كذا قاله في كتاب غريب المصنف. الإمام أبو عبيد القاسم المسلم رحمه الله من أئمة اللغة وأئمة العلم يعني عموما، كان ينكر يعني أن العرب تقول تسع وعشر، يقول يعني. قال وقوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد لكل منها منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا، يعني الشمس والقمر لا يجتمعان في وقت واحد، وإنما يعني الشمس لها وقت في النهار والقمر وقته في الليل. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال ذلك ليلة الهلال أو ليلة الهلال. قال وروى ابن أبي حاتم منها هنا عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال إن للريح جناحا وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء، وهذا طبعا يعني من أمر الغيب الذي لا نعلم. قال وقال الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني أن لكل منهما سلطانا، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. وقوله ولا الليل سابق النهار يقول لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، يعني لابد أن يفصل بين الليلين نهار وبين النهارين ليل فهار. وقال الضحاك لا يذهب الليل منها هنا حتى يجيء النهار منها هنا، وأومأ بيده إلى المشرق. وقال مجاهد ولا الليل سابق النهار، قال يطلبان حثيثين ينسلخ أحدهما من الآخر. قال والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخي، لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا، لا فترة بينهما، يعني لا يمكن أن يذهب الليل ولا يأتي النهار ويكون بينهما فترة، وإنما يعني ذهاب هذا مرتبط بمجيء الآخر. وقوله وكل في فلك يسبحون يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء. قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في فلك بين السماء والأرض، رواه ابن أبي حاتم، قال وهو غريب جدا بل منكر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف في فلكة كفلكة المغزل. وفلكة المغزل يعني قطعة مستديرة من الخشب تكون في المغزل والآلة التي يغزل بها تغزل بها الخيوط يعني كلهم كأنهم مثل الدائرة يعني. وقال مجاهد الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا بها. تعرفون الرحى أيضا تكون حجرة مدورة وفيها عصر وهي تدور، فنفس طريقة فلكة المغزل أيضا دائرة كذا تدور حول محور يعني، فهكذا يعني حركة الشمس والقمر بأمر الله سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.